السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا وغمنا، اللهم آمين. لقاء آخر مع برنامج صاحبك القرآن، وسورة أخرى من كتاب ربنا تبارك وتعالى، في الجزء الأخير من كتاب الله تبارك وتعالى. نعيش ونتدارس معاني هذه السورة المباركة، ونترسم منها سبيل الله تبارك وتعالى المستقيم، ونهتدي بكتابه الذي قال عنه سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فاللهم أخرجنا بنور كتابك من الظلمات إلى النور. وأذكر نفسي وإخواني أن منهجنا في هذا البرنامج أن نستمع إلى السورة بقراءة إمام أو قارئ مجود متقن، وأن نسمعها سماعا صحيحا، وأن نصححها على شيخ، يعني لابد أن يسمعها منك شيخ حتى تصح التلاوة، ثم تحفظ هذه السورة. مهم جدا أن تكون السورة في صدرك، في قلبك، تعيها وعيا صحيحا، تتلوها تلاوة صحيحة، وتحفظها حفظا صحيحا، ثم تسمع المقطع الذي فيه التفسير أو البيان أو الإيضاح لهذه المعاني الواردة في هذه السورة، ثم تنطلق بها إلى الحياة، حتى يجعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين آمنوا به وفهموه وحفظوه وعملوا به، فكان لهم شفيعا يوم القيامة. السورة التي معنا هذه الليلة هي سورة البينة. سورة البينة سورة مكية على قول أكثر علماء التفسير، وهي سورة يعني ترسم قواعد التعامل، أو حتى نفهم الذين خالفوا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا لهذه الدعوة، لما لم يفعلوا ذلك؟ الله عز وجل يقول في هذه السورة بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كلمة البينة التي سميت بها السورة تكررت جدا معنا في هذه السورة المباركة. وحتى نفهم المقصد أو الغرض الذي تدور حوله السورة، لابد أن نعرف أن الناس كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إما أهل كتاب أو وثنيون أو مجوس. والمجوس منهم من يقول أن يعني لهم شبهة كتاب. على كل، إما قوم كان لهم كتاب، وإما قوم وثنيون مشركون. أهل الكتاب أي نزل عليهم كتاب من السماء، كان لهم أنبياء وكان فيهم كتب سماوية كالتوراة والإنجيل. لكن هذه الكتب كما هو معلوم حرفها أهلها، حرفها أصحابها بعد موت الأنبياء، أو رفع الأنبياء بعد موت موسى عليه السلام ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء. حرف اليهود أو حرف بنو إسرائيل كتب الله المنزلة، وغيروا فيها وبدلوا وزادوا وأنقصوا إرضاء للسلاطين وذوي الجاه والسلطان، ووقعوا في الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، حتى قال قائلهم أو قالت طوائفهم: عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، وقالوا عزير ابن الله، وكما تعلمون حرفوا دين الله، فلغوا بعض الحدود الشرعية وزادوا وأنقصوا، كما نص الله تبارك وتعالى وذكر ذلك كثيرا في كتابه سبحانه وتعالى. أو وثنيون يعبدون الأحجار، يعبدون الأشجار، يعبدون الكواكب. كانت هذه يعني كان هذا حال الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد الغضب، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كان لا يزال أفراد معدودة على أصابع اليد من أهل الكتاب كانوا لا يزالون على الدين الذي لم يحرف، وكانوا قد انعزلوا عن الناس في الأديرة أو في الكهوف أو بعيدا عن الناس، وكانوا بقايا شراذم قليلة جدا. وباقي الناس للأسف غيرت عقيدتهم وانطمس نور الوحي فيهم، وصاروا على الشرك والوثنية والكفر كما هو معلوم. الله عز وجل يقول في هذه في مطلع هذه السورة، يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، ده الشق الأول، والمشركين الشق الثاني. الله عز وجل ذكر هنا صنفين، الصنف الأول الكفار من أهل الكتاب، هنا يقول سبحانه وتعالى الذين كفروا من أهل الكتاب. كلمة من دي يا شباب يا جماعة، كلمة من هنا إما أنها يكون معناها البعضية أو يكون معناها البيانية التفسيرية، ما تتخضش خالص، لازم نفهم بلسان عربي مبين إيه معنى كلمة بعضية وإيه معنى كلمة بيانية. بعضية يعني بعض، ينفع تشيلها وتحط كلمة بعض، فلو قلنا أنها بعضية بقى إيه؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بعض الذين كفروا من أهل الكتاب، ده معناه أن مش كل أهل الكتاب كفار. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا جميعا كفار، وهذا قول قال به بعض أهل التفسير، أن المقصود بهذه الجملة أنه لم يكن كل أهل الكتاب كفارا، بدليل أنه كان هناك بعض الشراذم القليلة جدا، الأعداد البسيطة جدا، كانوا على الدين الذي لم يحرف، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكثرة الكاثرة كانوا على الدين المحرف، وكانوا على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فسماهم الله عز وجل كفارا، مع أنهم يعني كان لهم كتاب، عندهم كتاب، لكن ما الذي أغناه عنهم الكتاب؟ لم يغني عنهم الكتاب شيئا، لأنهم حرفوه وبدلوه، فما آمنوا به حق إيمانه الذي أمر الله تبارك وتعالى به. أو يكون من هنا بمعنى التفسير البيانية، كما في قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، كل الأوثان رجس، فتكون كلمة من هنا لأجل البيان، بيان الرجس، فيكون هنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي كل أهل الكتاب كفارا، وهذا بالحكم الأغلبي على ما كانوا عليه. على كل، الله تعالى يتكلم في الشق الأول عن الكفار من أهل الكتاب الذين غيروا الدين الذي جاء به موسى وعيسى عليه السلام، وصاروا يشركون بالله تبارك وتعالى، يقولون عيسى ابن الله، يقولون عزير ابن الله، وغيروا دين الله، وغيروا ملة الله، وزادوا في الكتب السماوية، وأنقصوا وحرفوا، إلى غير ذلك من الجرائم التي سطرها القرآن في سطر الله عز وجل في القرآن الكريم. والمشركين أي الوثنيون من كفار العرب، من مشرك العرب وغيرهم. طيب، لم يكن، ده نفي، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ماذا؟ منفكين. إيه معنى كلمة منفكين؟ منفكين انفك الشيء عن الشيء، أي انفصل بعد أن كان ملتصقا ملتحما به، انفك الشيء عن الشيء، هذا شيء هكذا، انفك عنه أي انفصل عنه بعد أن كان ملتحما وملتصقا به. منفكين عن إيه بقى؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفصلين، منفكين يعني منفصلين عن الكفر والضلال والعمل الذي هم عليه. طيب إمتى؟ حتى دي للغاية، حتى تأتيهم البينة، أي أنه ما كان، لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يزال أو أن ينفصل الإنسان عن الكفر والضلال والعمى الذي هو فيه إلا إذا جاءته بينة من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل عدل، عدل، والله تبارك وتعالى جعل على نفسه الهدى، إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، يعني الله تعالى أوجب على نفسه أن يهدي كل الخلق. إيه معنى يهدي؟ يهدي يعني يدل ويرشد ويبين. فالناس جميعا سواء، الناس جميعا سواء في هداية الدلالة والإرشاد والبيان. قال تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما من أمة إلا وأرسل الله تبارك وتعالى فيها رسولا بلسان قومه ليبين له، وينزل الله عز وجل على هذه الأمة على هذا الرسول كتابا، أو يكون هناك كتاب قبل ذلك فيأتي هذا النبي فيجدد معالم هذا الدين بهذا الكتاب الذي حفظه الله تبارك وتعالى أو الذي كان موجودا حينئذ. إذن الله عز وجل أوجب على نفسه وألزم نفسه الهدى، إن علينا للهدى وهديناه النجدين، تمام. طيب الإنسان بقى لما يكون ملتصق بالضلالة وملتصق بالشرك وملتصق بالمناهج المنحرفة والعقائد الباطلة، ما الذي يزيله عن هذه العقائد؟ وتأمل كلمة مفكين دي تدل على إنه إيه؟ إنه هو أصلا كان الإنسان قبل ذلك لم يكن في هذا الشيء الذي التصق به، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل مولود يولد على الفطرة، ثم جاء الشرك أو الضلال أو الكفر أو العقيدة الباطلة أو المناهج الباطلة، فالتصقت بهذا الإنسان بقلبه ووعيه وكيانه وجنانه، فصار مشركا وثنيا ضالا منحرفا عن الصراط المستقيم. طيب، هذه المذاهب الباطلة وهذه العقائد الباطلة وهذه الشبه التي دخلت على هذا الإنسان فالتصقت بعقله والتصقت بقلبه وجنانه واختلطت بلحمه وشحمه ودمه، كيف تنفصل عنه؟ لا يمكن أن تنفصل هذه العقائد الباطلة ولا هذه الشبه ولا هذا الباطل إلا ببينة. إيه معنى البينة؟ البينة على وزن الفيعلة، والفيعلة صيغة مبالغة، معناه الشيء الغارق البالغ فيه. فيقال مثلا فلان سيد وفلانة سيدة، بين وبينة. البينة هو الشيء الواضح البين، الحجة الواضحة الظاهرة في نفسها الموضحة لغيرها. إيه معنى كلمة بينة يا جماعة؟ البينة من الفعل بين الشيء، بينه بيانا فهو بين، صار بينا. إذن البينة على وزن الفيعلة كما قلنا معناها الحجة، الحجة والدليل، الحجة والدليل، الدليل والحجة الواضحة الظاهرة القوية. عشان كده أقول لك إيه؟ ما بينتك؟ إيه البينة اللي معاك؟ البينة على من ادعى. ما دليلك الواضح الظاهر؟ ما هي الحجة التي معك حتى أقول أنك معك بينة؟ فما هي هذه البينة التي تزيل الباطل الذي عليه الكفار؟ ما هي هذه الحجة الواضحة التي تمحو آثار الضلالة وآثار الشرك الذي طمسه الذي جاء به هؤلاء فطمسوا نور الفطرة عند الناس؟ قال سبحانه وتعالى حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن سؤال، ما هي البينة؟ البينة عبارة عن ما بين قوسين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هي هذه البينة. البينة الحجة الواضحة التي جعلها الله تبارك وتعالى لينقذ العباد من الشرك والضلال والهوى وعبادة العباد وعبادة الأوثان وما كان عليه الكفار من أهل الكتاب والمشركين. الحجة الواضحة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، الذي يتلو الصحف المطهرة وهو القرآن. إذن البينة عبارة عن حاجتين مع بعض، رسول من الله اللي هو محمد بن عبد الله، مش لوحده، لا، رسول من الله ماذا يفعل؟ يتلو صحفا مطهرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ على الناس وهو يتلو على الناس، التلاوة معنى تلا الشيء أي أعاده بعد سماعه دون تحريف أو زيادة أو نقصان عن ظهر قلب. لما أقول لك أتلو القرآن يعني إيه؟ لابد تسمع الأول القرآن فتفهمه وتعيه، ثم تعيد تلاوته أي تعيد التكلم به، تعيد قراءته، لا من مصحف ولا من صحف وإنما عن ظهر قلب، هذا يسمى التالي للقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو في حد ذاته آية بينة، وهذا يحتاج إلى وقفة يا جماعة. الله عز وجل يقول إيه؟ حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته بينة، دليل واضح وحجة ظاهرة على صدق هذا الدين. ليه؟ أمنا خديجة لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء ورأى جبريل وقال له اقرأ اقرأ اقرأ، القصة المشهورة المعروفة، فرجع وقال لخديجة إني خشيت على نفسي، كان لها كلام جميل جدا جدا، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، وفي رواية وتعين على نوائب الحق. استدلت بأخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم على صدقه، أنه لا يمكن لمثل هذا أن يكون مدعيا للنبوة، أن يكون كذابا يكذب على الله تبارك وتعالى. لذلك أخوانا أنبه، يعني أنبه نفسي ولا أذكر نفسي وأذكر كل إخواني وكل إنسان يعني يريد أن يوصل دين الله تبارك وتعالى إلى الناس وأن يكون داعيا الله عز وجل، أنت أولا، الناس تنظر إليك، إلى أفعالك، إلى أخلاقك، إلى أقوالك، إلى سجاياك. فإذا رأى الناس منا، إذا رأى الناس من العلماء ومن الدعاة ومن العاملين في حقل الدعوة، إذا رأوا منهم الأخلاق السيئة وإذا رأوا منهم الصفات المرذولة انفض الناس عن دعوتهم ولا بد. وكانوا حينئذ فتنة للناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصادق الأمين كان هذا أدعى لقبوله بين الخلق. رسول من الله ماذا يفعل؟ يتلو، كما قلنا معنى يتلو، صحفا مطهرة، أي القرآن. مطهرة من إيه؟ مطهرة أي منزهة عن الضلال والخطأ والانحراف والإعوجاج. لا تجد في القرآن كذبا ولا ضلالا ولا عمى ولا إغلاقا على الخلق ولا عماية، مطهر من كل عيب، لأنه كلام الله عز وجل. إذن هذه الكتب، هذا القرآن الذي هو في الصحف، هو مطهر منزه عن العيب والخطأ والضلال والكذب والتمويه والخداع. يتلو صحفا مطهرة فيها، أي في هذه الصحف، كتب، أي مكتوبات، أشياء مكتوبة. كتب هنا معنى مكتوبات قيمة. إيه معنى قيمة؟ سبحان الله، تجد الوزن برضو ماشي معنا، البينة قيمة على وزن فيعلة. يقول فيها كتب قيمة، قيمة مبالغة أيضا من الفعل، قام، يقول لك قم يعني استوي. فقام الشيء أي صار مستقيما قائما لا يعوج. إذن المعنى الأول في معنى فيها كتب قيمة، أي أن ما في هذا القرآن المكتوب في هذا القرآن من الأخبار والأحكام والقصص وكل ما فيه من آيات الله تبارك وتعالى هو قائم، أي لا عوج فيه، مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. ده المعنى الأول، فيها كتب قيمة كما قلنا، أي مستقيم لا عوجاج فيه. المعنى الثاني، فيها كتب قيمة أي هي تقيم العبد على مرضات الله سبحانه وتعالى. من القيم أي قائم عليك فيقيمك على الصراط المستقيم. لو أردت أن تقوم على الصراط المستقيم فلن يقيمك إلا القرآن، هو الذي سيأخذ بيدك إلى الله عز وجل. طيب، فيها كتب قيمة. طيب بعد كده ماذا قال الله عز وجل؟ قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. سبحان الله، ده بقى ربنا بيحكي عن الواقع. مع أن الطبيعي زي ما ربنا حكى في أول الصورة، إن المعقول أو الشيء القانوني، يعني أو القانون اللي ممكن نحطه، أن الإنسان لا يمكن أن ينفك، أن يزال التصاق الباطل به إلا بالبينة، إلا أن أهل الكتاب لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم كتاب الله المهيمن على الكتب السابقة، كان المفترض أن يؤمنوا، لأن الكتاب معجز، ولأن القرآن آيات بينات. إلا أنهم تفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. لماذا؟ كفارا حسدا من عند أنفسهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هم عندهم في كتبهم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به، ويعلمون أنه سيظهر، ولما ظهر علموا فيه الآيات، فآمن بعضهم كعبد الله بن سلام وغيره، لكن البقية الباقية كفرت واستكبرت ولم تزعن ولم تنقد للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى. يقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طيب يا رب، ماذا أمرتهم أصلا؟ الله تعالى يقول ما هي الأوامر التي أمرهم الله تعالى بها في الكتب السابقة وفي القرآن؟ وما أمروا في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل وكذلك في القرآن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الله تعالى يجمل في هذه الآية الكريمة العظيمة ما الأمر الرباني لأهل الكتاب في الكتب السابقة، وما هو الأمر في القرآن الكريم، وما أمروا، والأمر يقتضي الوجوب، وما أمروا إلا ليعبدوا. ليعبدوا أي لينقادوا ويذعنوا ويخضعوا إلى الله تعالى بالطاعة. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي لا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. الله تعالى ما أمر بالشرك، حاشاه، ما أمر أن يعبد عيسى عليه السلام ولا عزير ولا غيره. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الطاعة، مخلصين له الانقياد، لا ينقادوا إلا إليه، لا إلى الأرباب ولا إلى الرهبان ولا إلى الأحبار. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هل أمرهم الله تعالى بذلك؟ أبدا والله. إنما أمرهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء الحنيف هو المائل عن الملل الباطلة إلى الملة إلى ملة الإسلام التوحيد. كلمة حنف إلى الشيء أي حنف إلى الملة الطاهرة الملة الصحيحة وهي ملة التوحيد، بخلاف جنف. جنف فمن خاف من موص جنفا أي مال عن الحق إلى الباطل، فجنف غير حنف. حنيف فلان حنيف، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. حنيفا يعني مائلا عن الباطل إلى الحق، مائل عن الملل الباطلة إلى ملة الله اللي هي التوحيد والإسلام. حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأن الدين قول وعمل، إيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد أن يكون هناك إيمان ويكون هناك عمل صالح، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى، دين الإسلام، دين القيمة، أي الدين القيم الذي لا اعوجاج في أي دين، أي أحد يدعو الناس إلى دين ليست هذه أصوله ولا أركانه فإنه دين معوج. دين الله تبارك وتعالى قائم على التوحيد والعمل الصالح. فأي شخص، أي شخص يعبدك لغير الله، يدعوك لتعبد غير الله، يجعلك تتدين لغير الله عز وجل، تتخذ مع الله تعالى وسائط، اعلم أنه لا يدعوك إلى دين الله عز وجل ولا إلى دين القيمة. يقول وذلك دين القيمة. ثم قال عز وجل ليختم الجزاء: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كلاهما في نار جهنم خالدين فيها، أي لا يخرجون منها، في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. حكم الله عز وجل على الأشخاص وعلى الأمم وعلى الأفراد هو الحكم الذي كله حق لا ميل فيه ولا حيف. لما تجد إنسان، شخص في الظاهر أو هو حقيقة يفعل أعمال من الأعمال الإنسانية الطيبة، يعالج المرضى، يطعم المساكين، يبني المستشفيات، يساعد الجوعى، يطعم، يفعل أشياء جليلة في أعين الناس مما رغب فيه الإسلام، إلا أنه كفر بالله عز وجل، إلا أنه يقول الله ثالث ثلاث، إلا أنه يقول الله بوذا، إلا أنه أيا كانت ملته لم يوحد الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان لما نحطه على معيارية القرآن، هل هو من أهل الخير أم من أهل الشر؟ بهذه الآية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. البرية يعني الخليقة، هؤلاء هم شر الخليقة. البرية هنا الخليقة، يعني هؤلاء شر حتى من البهائم. أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الكفار الذين عموا عن الله تبارك وتعالى. فوالله الذي لا إله غيره، الحمار السبع أفضل حالا عند الله من هذا الكافر، سواء كان من كفار أهل الكتاب الذي يشرك بالله تبارك وتعالى أو لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. يبقى لابد أن يوحد الله عز وجل وأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يفعل ذلك أولئك هم شر البرية. يبقى سواء كان بقى من كفار أهل الكتاب، من الوثنيين، من البوذيين، من الدهريين، من الملاحدة، أيا كانت ملته، لم يوحد الله تبارك وتعالى ولم يؤمن بكتبه ورسله، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لازم الاثنين مع بعض، الإيمان هذا التصديق اليقيني الذي هو في القلب، إيمانك بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وملائكته والقدر، الأركان الستة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد أن يترجم هذا الإيمان إلى عمل صالح، من الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والبر والصلة وبر الوالدين وفعل المعروف وترك المنكرات والدعوة إلى الله، إلى غير ذلك من شعائر الإسلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذا حكم الله عز وجل، خير البرية من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جزاؤهم عند ربهم، لأنهم ليس لهم رب إلا الله سبحانه وتعالى. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، عدن يعني جنات إقامة لا يخرجون منها، جنات عدن خالدين فيها أبدا، تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. مش بس جنات، لا، ده ربنا عز وجل سيعطيهم فوق الجنات الرضوان، ورضوان من الله أكبر، اللي أعظم من الجنة الرضوان، إن ربنا يرضى عنك. اللهم ارضى عنا يا رب. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. حتى يرضى الله عنك لابد أن ترضى بالله وعن الله. اسمع، حتى يرضى الله عنك لابد أن ترضى بالله وترضى عن الله. ترضى بالله ذاق طعم الإيمان، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ترضى به أي تكتفي به ربا خالقا رازقا مدبرا إلها تنقاد له سبحانه وتعالى، تكتفي بذلك لا تحتاج. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وترضى بقضائه سبحانه وتعالى، ترضى عنه، ترضى عن قضائه فيك وعن تدبيره فيك، يكون عندك رضا عن الله تبارك وتعالى. يقول رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لن تكون مؤمنا حقا ولا تعمل الصالحات حقا ولا تقوم بحق هذه العبودية إلا إذا تحقق في قلبك الخشية من رب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك هذا الذي سمعته لمن خشي ربه. الخشية خوف بعلم، والخشية إنما يثمرها أن تعرف الله تبارك وتعالى، أن تتعرف على أسماء الله وصفاته، فيحدث في قلبك هذا الوجل وهذه الخشية من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أنا أدعو نفسي وإخواني أن نتعلم الله، نتعلم، ندرس من هو رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يعني تثمر هذه المعرفة ويثمر هذا العلم في قلوبنا الخشية من الله تبارك وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كانت هذه السورة المباركة، نسيت أن أقول لكم أن هذه السورة لها موقف جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوما أبي بن كعب، أبي بن كعب هو سيد القراء من الصحابة، لقبه سيد القراء، وكان سيدنا عمر يقول عنه سيد المسلمين، يقول عن سيدنا أبي بن كعب سيد المسلمين وهو من الأنصار. سيدنا أبي بن كعب كان له ارتباط خاص بالقرآن، كان له ارتباطا خاصا بالقرآن الكريم. نعم، في يوم الأيام دعاه وقال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البين. هذه السورة وهذه الفضيلة والمنقبة لم تكن لأحد إلا لأبي بن كعب. قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، يعني نعم هو اللي يقرأ وأبي يسمع، يعني نعم هو المعلم صلى الله عليه وسلم، وكأن أبي يجلس ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه. فسيدنا أبي سمع، قال له يا رسول الله وسماني، يعني هل الله تعالى سماني باسمي؟ قال أبي تقرأ على أبي؟ قال نعم وسماك. قال وسماني يا رسول الله؟ قال نعم. قال فذرفت عيناه وبكى رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان أبي له ارتباط كما قلنا خاص بالقرآن، وكان سيد القراء، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليهنك العلم أبا المنذر، أي لتهنأ بالعلم يا أبا المنذر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يهنأ بالعلم وممن يفهم القرآن ويتدبر القرآن ويعيش بالقرآن. لا تنسوا هذه السورة المباركة، أن نحفظها حفظا متينا، وأن نفهم هذه المعاني ونتدرسها مع أولادنا حتى نعرف القواعد التي سطرها القرآن والتي هي الحق الذي لا باطل فيه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.